السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، وهذا هو اللقاء السادس. نواصل فيه الحديث عن علامات الساعة وأماراتها الصغرى التي حدثت كما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. من هذه العلامات التي حدثت ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم عن اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، وأن ذلك من علامات الساعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. في رواية: دعواهما واحدة. قول النبي يخبر عن ذلك فيقع كما أخبر: فئتان عظيمتان بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل وتفاصيل دقيقة في هذا الأمر، أولا دليل على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سيقع كما أخبر، لأنه الصادق المصدوق، نبي آخر الزمان، نزل عليه الوحي من عند الله عز وجل يبين لنا حقيقة الأحداث التي ستتوالى حتى قيام الساعة، وإن مصير الناس إلى القيامة، إلى الحساب، إلى محاسبة الناس على هذه الأمانة التي حملوها. وهذه منارات أو علامات تعطي للإنسان الثقة والاطمئنان على أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كائن، وده يقين المسلم، يعني الأصل في الإيمان هو هذا. لكن هذه العلامات، لأن طول الفترة بعهد النبوة، وأن الإنسان كلما ابتعد عنها، انشغل عنها أو تغافل عنها، فتحدث مثل هذه العلامات تذكر الإنسان. فمن هذه العلامات التي حدثت ووقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحادثة العظيمة اللي قال فيها: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. والحديث سمعه أكثر من صحابي، فده رواية أبو هريرة، وأيضا رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة تمرق بينهما مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق. يعني حتى في الإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن في فئتان عظيمتان تقتتلان فيما بينهما، ومن بينهما، يعني من دول ومن دول، تخرج مارقة أو فئة مارقة لهم الخوارج، يعني يقاتلها أولى الطائفتين بالحق. وده اللي حصل من قتال علي بن أبي طالب للخوارج لما خرجوا وقتها. وعنه أي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي فرقتين فيمرق بينهما مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق. ورواية أخرى تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. النووي يقول في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان هذا من المعجزات جرى في العصر الأول يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنوات، لما تيجي تحسب الفترة يعني 30-35 سنة دي مش حاجة يعني. وقال ابن كثير رحمه الله وهاتان الفئتان هم أصحاب الجمل وأصحاب الصفين فإنهما جميعا يدعون إلى الإسلام وإنما يتنازعون في شيء من أمور الملك. حقيقة كلام ابن كثير عليه تعقيب لأن القتال اللي حصل بين الصحابة ما كانش من أجل ملك ولا دنيا ولكن خلاف على وجهة نظر في الثأر من قتلة عثمان ابن عفان رضي الله عنهما وكانت القضية كلها في فتنة أحدثتها السبائية بقيادة يهودي خبيث حاول إفساد الديانة الإسلامية وإحداث الوقيعة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان من أثر ذلك وقوع الفتنة بين الصحابة وظهور الخوارج اللي خرجوا على عثمان ثم الشيعة اللي بالغوا في علي بن أبي طالب. دي الحقائق التي نراها حتى الآن وقد أثمرت جدا في إزاء المسلمين في عصرنا الحاضر. فالفكر الخارجي التكفيري ظهر منه جماعة الإخوان والفكر الرافضي الشيعي الذي يدعي أنه ينتمي لآل البيت ظهر منه هؤلاء الروافض أتباع شعب كسرى والأمة ذاقت الويلات من هاتين الطائفتين نتاج عبد الله بن سبأ اليهودي. لكن الصحابة نفسهم أزهد الناس في الحياة. كان علي بن أبي طالب يريد أن تستقر الأمور بعد أن بايعوه بالخلافة ثم يسأر لعثمان بن عفان لأنه لا يستطيع أن يحصل على قتلة عثمان. ومعاوية بن أبي سفيان كان يرغب أولا في الثأر لعثمان ثم يبايع عليا رضي الله عنه. فلم يكن هناك خلاف أو شبه القبيل ولكن السبائية عندما يصل الصحابة إلى الاتفاق يحدث مقتلة عظيمة وفتنة كبيرة تؤدي إلى القتال. هذا هو الواقع اللي حصل بالضبط ولا يتصور لا من الصحابة اللي كانوا مع معاوية أو الصحابة اللي كانوا مع علي بن أبي طالب أنهم أصحاب دنيا بل سيقت إليهم الدنيا في أيام عثمان بن عفان بما لا يتصور إنسان لا سيما وإحنا قلنا أن استفاضة المال في عهد عثمان بن عفان كانت علامة من علامات النبوة. فكلام ابن كثير في الحقيقة فيه نظر في قوله وإنما يتنازعون في شيء من أمور الملك لكن مراعاة المصالح العائد نفع على الأمة والرعاية هذا كان واقعهم وكان ترك القتال أولى من فعله كما هو مذهب جمهور الصحابة. لكن قدر الله ما شاء فعل ابتلاء وتحقيق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حدوث هذا القتال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور القدر التي أخبره الله عز وجل عنها قبل موته لأن الكلام ما حصلش أصلا في عهد النبي عليه السلام ده الرسول أخبر عن وقوع ذلك بعده وقد كان. وقال ابن حجر رحمه الله والمراد بالفئتين جماعة علي وجماعة معاوية والمراد بالدعوة الإسلام دعواهما واحدة أي دعوة الإسلام وهذا على الراجح. وقيل المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق. يعني معاوية لما طالب بدم عثمان وطالب بالثأر لدم عثمان، وعلي بن أبي طالب لما طالب بأن يسمع الجميع له ويطيع ويبيعونه على الخلافة كما بايع أهل المدينة من سبقه من الخلفاء عثمان وعمر، وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وكذا الحال بايعوا عليا. فعلي بن أبي طالب أراد منهم أن تستتب الأمور وتجتمع الكلمة، ثم يبحثون عن قتلة عثمان لأنهم لا يستطيعون العثور عليهم. يعني مسألة ناس عملوا فتنة واتبعوا أسلوب الكذب والظاهر غير الباطن، وما انتش عارف تمسكهم. فالمسألة هنا كانت مدبرة بليل من قبل أعداء الإسلام، لكن هذا ما حدث. والمارقة التي مرقت عند هذه الفرقة هي الخوارج، خروج الخوارج. خرجوا بعد معركة صفين وتحكيم الحكمين، فقاتلهم علي رضي الله عنه وقتلهم، فدل على أنه كان أولى بالحق من الطائفة الأخرى. علي بن أبي طالب هو اللي كان مصيب في رأيه، وهو أولى الناس بالحق بنص كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: هذه روايات صريحة في أن عليا كان هو المصيب المحق، والطائفة الأخرى أصحاب معاوية كانوا متأولين بغاة، بغوا على الحق، وإحنا قلنا السبب في ذلك. وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون لا يخرجون بالقتال، أي لبعضهم البعض، عن الإيمان ولا يفسقون، إن كلهم صحابة رضي الله عنهم. وزي ما قلت لكم الواقع بالضبط بعد التحقيق والتدقيق والبحث والتحري في أبحاث أنا بحثتها أنا نفسي شخصيا في المراجع، تبين أن المسألة دبرت بليل من قبل من يحقدون على هذه الأمة، من قبل ابن السبأ اليهودي، من قبل بعض الناس اللي انخدعوا من خلال تزوير الكتب والناس على حسن الظن وغلبة الظن في أي واحد يقول لهم عثمان فعل كذا وكتب كذا، عائشة كتبت كذا، وهذا كتاب عائشة وهو مزور على عائشة، أدى إلى هذه الفتنة العظيمة. لكن كان من ضمن علامات النبوة أن الرسول عليه السلام قال لعمار بن ياسر: يا عمار تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. ومات عمار وكان يقاتل مع علي بن أبي طالب، فاللي قتلوه سماهم النبي عليه الصلاة والسلام الفئة الباغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فكان عمار مع علي بن أبي طالب ومات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس أدرك وقتها إن المسألة فيها فتنة، والكل تراجع وسكن واجتمع المسلمون بعدها. يقول الإمام النووي أيضا: قال العلماء: هذا الحديث حجة ظاهرة في أن عليا رضي الله عنه كان محقا مصيبة، والطائفة الأخرى بغاة، لكنهم مجتهدون فلا إثم عليهم لذلك. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة، منها أن عمارا يموت قتيلا، الرسول قال له تقتلك الفئة الباغية، يبقى عمار فعلا لما الرسول قال له الكلام ده والصحابة سمعوا منه الكلام ده وكان مع علي بن أبي طالب وقتل، فعلم أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه يقتله مسلمون مش ناس من الروم الصليبيين أو الفرس أو ما شابه ذلك، لأن كان ممكن يموت في أي معركة من المعارك على يد هؤلاء، لكن مات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يموت قتيلا، وأنه يقتله مسلمون، وأنهم بغاة، أي خرجوا على الطائفة الأخرى. وقلنا طبعا كونهم طائفة بغت على الأخرى سبب البغي وضحناه فتنة حدثت وبحسن ظن منهم ظنوا أنهم يناصرون الحق والأمر ليس كذلك، وأن الصحابة يتقاتلون لأنهم بشر، يعني مش معنى أنهم صحابة يعني خلاص هينزل عليهم وحي وهيعرفوا الغيب، لا، ناس عملوا فتنة بينهم ومكروا مكرا كبارا، مجموعة تندس في هذا الجيش تبع علي بن أبي طالب، ومجموعة تندس في جيش معاوية تبع الطائفة الأخرى، والناس بعد أن تصالحوا على أن يرجعوا وكل حاجة تستتب الأمور وتفاهم علي بن أبي طالب مع معاوية رضي الله عنه وانتهت المشكلة، السبائية قالوا لو اتحدوا فيما بينهم سيبحثون عنا ويقتلونا لأن هم اللي قتلوا عثمان. طب الحل إيه؟ قالوا مجموعة تروح تقتل الناس اللي نايمة بالليل من جيش معاوية، ومجموعة تقتل في جيش علي، فيظن أتباع علي رضي الله عنه أنهم هؤلاء خانوا العهد، ويظن الآخرون أن هؤلاء خانوا العهد لأن في مقتلة كبيرة، وفعلوا ذلك فعلا، وحدث ما حدث من القتال العظيم. حتى في الجمل لما أتوا بعائشة رضي الله عنها لكي يعني تحث الناس على ترك القتال وعدم إشعال الفتن، السبائية لما رأوا عائشة بدأوا يوجهوا سهامهم نحو عائشة نفسها ليقتلوها وتشتعل الأمور، فكثير من الصحابة وقفوا يدافعوا عن أم المؤمنين عائشة حتى لا يحدث لها مكروه، فكل يقف عشان يدافع عن أم المؤمنين عائشة عند الجمل يضربونه بالسهام حتى يموت وأشعلوا نار الفتنة، فكان ما كان، فالمسألة مدبرة بليل. لكن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النووي كل هذا قد وقع مثل فلق الصبح، يعني زي ما بتشوف الصبح طالع من سواد الليل، صلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا مما وقع وانقضى، وكان الصحابة رضي الله عنهم مجتهدين فيه، والمخطئ منهم معذور لذلك. وقد جاء رجل إلى أبي زرعة الرازي فقال إني أبغض معاوية، فقال له أبو زرعة لما؟ قال لأنه قاتل عليا بغير حق. فقال له أبو زرعة رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك بينهم؟ يعني نسكت عما شجر بينهما، علي بن أبي طالب أو معاوية أخوان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتنة قد حدثت، فالعاقل الذي يعي أنها مكيدة مدبرة لإشعال فتنة بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما نراها في كل يوم يخططون لهدم بلادنا من الداخل ويشعلون نار الفتن حتى يقتتل الشعوب فيما بينهم. الكلام ده شأن الأبالسة من الجن ومن الإنس أتباعهم في إحداث الوقيعة بين المسلمين، كل شغل مبني على الفتن، كل شغل مبني على الغدر والخيانة والغش والخداع تحت شعارات براقة، يأتون ويحدثون فوضى في البلاد الإسلامية كما أحدثوها في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي سوريا، وأدت إلى ما نراه الآن. من الخسران في هذه القضية غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما تحرك أبناؤها بجهل منهم وعدم إدراك لمثل هذه المخططات الخبيثة التي تكاد، هي نفس المخططات اللي حصلت في إحداث فتنة من الداخل بين الصحابة بعضهم وبعض. لكن أي واحد عاقل لن يتكلم في هذا، ما هيتكلمش في هذا إلا واحد شيعي خبيث من الروافض الموجودين ومنتشرين بقنواتهم يسبون ليل نهار في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو واحد خارجي تكفيري تبع جماعة البنا في إحداث الخروج على أولياء الأمور وعمل دولة داخل دولة. فالمقرر عند أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وأن يذكروا بالحسنى، انما يجي واحد زي سيد قطب يقول لك لا ده عثمان، الثوره على عثمان كانت تعتبر يعني من مناقب هذه الامه واشياء من هذا القبيل، ويمدح في قتله عثمان والثوره على عثمان، خارجي تكفيري شبه الخوارج اللي خرجوا على عثمان. وده معتقد اهل السنه، حتى ان الامام ابو الحسن الاشعري رحمه الله يقول: فأما ما جرى بين علي والزبير وعائشة فإنما كان على تأويل واجتهاد، وعلى وعلي الإمام، يعني الإمام علي هو كان الإمام بتاع المسلمين الخليفة الرابع، وكل من أهل الاجتهاد، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والشهادة، فدل على أنهم كلهم على حق في اجتهادهم. وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية كان على تأويل واجتهاد، كل واحد قال ما يراه مرضيا لربه، وطبعا لما يكون السبب فتنة عرفنا المخرج. وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين، وقد أثنى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا، وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم، والتبرؤ ممن ينقص أحدا منهم رضي الله عنهم جميعهم. ده كلام أبي الحسن الأشعري في معتقد أهل السنة والجماعة. وأصبحت دي عقيدة، يعني عقيدة إزاي؟ يعني أنت تعرف اللي على المنهج الحق من أهل السنة والجماعة بموقف من الصحابة وما شجر بينهم، هل تكف عنهم ولا تقعد تعمل فتن وتنتقص من شأنهم ومن قدرهم، كما يحدث من كثير من المنتسبين إلى الإسلام ممن يستخدمه الغرب استخداما في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما نشوف أصحاب برامج بيعملوها، واحد يقول لك مختلف علي، وواحد يقول لك مع إسلام، واحد ما عرفش إيه، علشان يدي ويعكس صورة سيئة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيطعن في ديننا. لكن المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة هو هذا. يقول ابن بطة رحمه الله أثناء عرضي لعقيدة أهل السنة والجماعة: ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما سيكون منهم، وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم. ربنا سبحانه وتعالى وعدهم بالجنة وبشرهم بها ورضي عنهم ورضوا عنه مهما حدث منهم بعد ذلك، فليه بقى كل واحد يقعد في قلبه مرض يأتي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علشان يطعن فيهم ويقلل من شأنهم ويحاول أن يهدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف أن هؤلاء إذا أنت طعنت فيهم طعنت فيما نقلوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام النووي رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يقول: واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنه ليست بداخلة في هذا الوعيد. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم، إن لم يكن كل واحد منهم حريص على قتل صاحبه أبدا، وإنما هي فتنة حدثت وكل واحد اجتهد على حسب ما ظن. لكن علي بن أبي طالب قاتل الخوارج اللي قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق وأن مخالفه باغي، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله عز وجل، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب. هذا مذهب أهل السنة، والقضايا كانت مشتبهة، حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب لأنهم شافوا فتن فسكتوا. وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة في ذلك، يقول: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، لأن في آثار بدأ بعض الناس يعني يحاول أن يكذب عليهم وأن يفتري الكذب من خلال روايات مسيئة إلى الصحابة. يقول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه المراد، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. لازم يا إخواننا نراعي هذه المسألة، إن الرسول لما أخبر عن وقوع هذه الحادثة وبين فيها معالمها وقعت كما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لكم والله كان هذا سبب من الأسباب اللي أدت إلى يعني ظهور الحقد الدفين من الأمم الأخرى على أن تجتمع الكلمة في منطقة لا يتصورون أبدا أن تكون قوية على هذا النحو، لأنهم كانوا يبصوا للبدو والعرب على أنه مجموعة قبائل رحل لا قيمة لهم ولا شأن لهم. ففجأة كده ينزل وحي من السماء ونبي من الأنبياء ويمكن الحق سبحانه وتعالى لهم، وتقام خلافة رشيدة ونموذج للبشرية يحتذى به، ويرد على كل المتآمرين اللي حاولوا أن يتخطفوهم كما تتخطفهم الطير، فينصرهم الله عز وجل ويصبح اسمهم مزلزلا عندما يذكر عند الفرس أو الروم أو في أي مكان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحقدوا عليهم عندما فتحت هذه البلاد وظهر نور الله تبارك وتعالى بعد إكمال الدين لهم في منتهى الجمال والحسن والكمال العقلي وكمال الأخلاق ونماذج بشرية لأول مرة يرونها في تاريخ البشرية بهذا الشكل. حصل عندهم حقد أبي لؤلؤ المجوسي اللي قتل عمر بن الخطاب، حقد ابن سبأ الذي جاء وتآمر على عثمان ابن عفان رضي الله عنه، حقد الروم عندما جاءوا بالمكر والمكيدة بعد هزيمتهم. هذه الأحقاد والحسد والبغي والعدوان على هذه الأمة جعل أناس من فارس والروم واليهود والنصارى يتآمرون، وده شيء طبيعي لما تلاقي أمة قوية ولا حيلة عند الآخرين في صنع شيء لهم. ليه؟ لأن ما هو انت مش قدامك خيار تاني، الخيار المطروح قدامك لو جيت تتكلم بالعقل والمنطق والحكمة وصدق الكلمة فهذا كتاب الله وهذا وحي الله الذي أوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم لا يريدون أن يؤمنوا به. ولو جيت تتكلم عن العزة والقوة فلديهم من العزة والقوة والمكانة ما لا تستطيع أنت أن تأتي للقضاء عليهم. يعني لاحظوا كده حصل حاجة عجيبة جدا تتطلب منا أن احنا نقف وقف. إذا كان الصحابة اقتتلوا فيما بينهم في هذا الوقت، الكلام ده حصل بعد عصر عمر الخطاب في أيام علي بن أبي طالب، يعني قرابة 10 سنوات بين عمر وبين هذه المقتلة أو اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين. فأيام عمر بن الخطاب لما تولى الخلافة كان الروم قد حدث منهم تجمع ضخم كبير جدا جدا عشان يستأصلوا شأفة المسلمين في معركة اليرموك. المعركة دي كان فيها يعني 240 ألف في مقابل 40 ألف، يعني الواحد قصاد ستة. فإن كان لديهم القوة كانوا استأصلوا شافة المسلمين، كانت موجودة. لكن اللي حصل العكس، أن الله نصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه. طبيعة الصراع كده، غالب ومغلوب. وفي المقابل في الشرق كانت معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص، فكسر شوكة الفرس وانتشر الإسلام في البلدان. خلي بالكم النقطة دي. طيب، حصل بعد كده ان هذه الفتنة التي حدثت، الأمة الإسلامية كانت في منتهى الضعف في نهاية عصر الخلافة الرشيدة، كانت في منتهى الضعف، وكان في مجال لو أن الغرب أو الروم عندهم القدرة والقوة لهجموا في هذا التوقيت، وكذا الحال بالنسبة للفرس. ليه ما هجموش على الأمة الإسلامية في أثناء هذا القتال الذي حدث بينهم والمقتل العظيم الذي حدثت بينهم وقد تفرق الناس؟ لماذا لم يصنعوها؟ ليه الروم ما قدروش أنهم يعملوا حاجة تاني بعد كده؟ لأن انكسرت شوكتهم، ما فيش فيهم حيل، لا قوة لهم عشان يستغلوا مثل هذه الفرصة. وده من لطف ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأمة، لأنها جاءت منارة للبشرية وهداية ربانية بوحي من الله تبارك وتعالى إلى نبي صلى الله عليه وسلم الذي مات، والرسول أخبر عن وقوع هذه الحادثة، لكن لم يسلط الله عز وجل عليهم عدوا من خارجهم، ولم يستطع حتى وقتنا هذا، يعني حتى اليوم ده بالرغم من كل المحاولات المستميتة في الحروب الصليبية وفي الحروب اللي جت بعد كده في الاستعمار وفي غيره، أن يستأصل شأفة المسلمين ويقضى عليه، بل اللي بيحصل العكس، ينتشر المسلمون وهم اللي بيضيعوا بالرغم من قوتهم. الآن بينقرضوا، والله بينقرضوا بروحهم. السبب في كده ايه؟ مش حكاية تمكين بقى، وده هياخد الأرض وهياخد خيراتها لا، هم لا يمكن أبدا عند أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قتالهم من أجل دنيا أو يطمع في مصالح الغير أو في خيرات الغير أبدا. ليه؟ لأن احنا عندنا من الوحي الذي حفظه الله تبارك وتعالى بحفظه وتقديره ما يبلغ به رسالة إلى سائر الناس كافة. دي رسالة ربنا، رسالة الأنبياء والمرسلين، لم تشوه، تكفل الله بحفظها، فاللي بيقرأها بيقتنع بالإسلام ويدخل في الإسلام. فما فيش واحد حاقد حقد شديد غير قادة الغرب، لكن شعوبهم ساعة ما يقرم ويميزهم بيدخلوا في دين الله أفواج. فاللي بيخططوا للسيطرة على الناس في الغرب أصلا وبيقودوهم من حكوماتهم أو استخباراتهم أو الماسونية التي تقف وراءهم هم أصحاب المصالح، إنما عامة الشعب يا أخوانا اقروا اللي عندنا واقروا اللي عندكم واللي ينفع خدوه، ها ايه رأيك بقى؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هنقرأ هنا وهنقرأ ايه هنا، وانت حر. فتيجي بص تلاقي الإسلام بيغلب، فبيجي لك عن طريق المكر والخداع. وقد كان هذا ما حدث في نهاية عصر الخلافة الرشيدة. وده زي ما قلت لكم، أي واحد مسلم سليم الصدر إسلامه صحيح على المنهج الصحيح هتلاقيه يكف عما شجر بين الصحابة ولا يتحدث في هذا. يقول الذهبي رحمه الله: تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، القتال اللي حصل بينهم يعني. وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، في أشياء كثيرة بيكتبوها، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه. اللي بيكذب على الصحابة تشوفش كلامه، بل إعدامه لتصفو القلوب، إعدام هذا الكلام الكذب والغش والتدليس، وتتوفر القلوب على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين على العامة، بحيث ان انت ما تقولش العامة حصل خلاف وشجار ودبحوا بعض، وتحاول تشعل هذه الفتن بحيث تبغضهم في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ايضا قد يرخص في مطالعة ذلك للعلماء على اساس يعرفوا المكذوب عليهم، يعني يستبعدوه، بشرط ان يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى، حيث يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالقوم لهم سوابق، أي من الخير وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محاء يمحو الذنوب، وعبادة ممحصة، عبادة قاموا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو بلغ أحدكم لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقول ابن حجر رحمه الله واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، وأن المصيب يؤجر أجرين، واحد اجتهد وأخطأ والتاني اجتهد وأصاب. ويقول العوام بن حوشب رحمه الله أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، بعضهم يقول لبعض اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتألف عليها القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. وآخر ما يمكن أن يذكر في هذا ما قاله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، تلك دماء، أي اللي قتلت بين الصحابة، طهر الله يدي منها، ما شاركت فيها، أفلا أطهر منها لساني؟ يعني إذا كنتني أصلا ربنا نجاني من أنني أقع في مثل هذا، يبقى أقعد بقى كل شوية كلام على الصحابة وانتقصهم. يقول مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها، ما تعودش تدعك في عينك، لأن أنت لما تعمل كده وهي تعبانة هتتعب أكتر. كذا الحال بالنسبة لأصحاب النبي عليه السلام، فهم عيوننا التي نحافظ عليها، إن أصابها شيء نأخذ بالأسباب لعلاجه ولا نحاول إفساده كما يفعل كثير من الحاقدين من أصحاب الشبهات، سواء كانوا من الشيعة أو الخوارج أو اليهود والنصارى في شبهاتهم. لكن منهج أهل السنة والجماعة معلوم، أننا نسكت عما شجر بين أصحابنا صلى الله عليه وسلم، ونقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، وإن هذا الاقتتال كان من علامات الساعة كما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى أمارة أخرى ظهرت وحدثت، هي إيه؟ نار ظهرت في الحجاز، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. يعني الناس اللي في العراق يشوفوا هذه النار التي صعدت إلى السماء، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، في المدينة المنورة أو في مكة، لأن أرض الحجاز بيشمل اثنين، لكن اللي حصل حصل في المدينة، نار كبيرة جدا جدا. الكلام ده حصل إمتى؟ ما حصلش أيام الصحابة ولا أيام الخلافة الرشيدة ولا في زمن الخلافة الأموية ولا في زمن الخلافة العباسية، إنما حدث في سنة 54 و600 654. حتى اليوم والتاريخ ساعة ما شافوا النار ديت اللي موجودين في مصر شافوها، واللي موجودين في بصرة شافوها. النار دي كانت عبارة عن ايه؟ كان ثوران بركان في المدينة المنورة او قريب من المدينة المنورة اندفعت منه الحمم والنار الى السماء، بحيث ان الناس في الجزيرة العربية شافوها حتى بلغت مصر. يعني امام النووي بيقول ايه؟ وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة، الجنب الشرقي للمدينة، وراء الحرة، الحرة اللي هي الجبال، الحرة الشرقية في المدينة المنورة. تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. اللي بيقول الكلام ده مين؟ النووي، سبحان الله. طب الرسول لما أخبر عن النار اللي خرجت دي ما حصلتش، والناس حافظين كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فساعة ما شافوا النار والكل شافها وإنها كانت في المدينة قالوا سبحان الله، صدقت يا رسول الله، دي علامة من علامات الساعة وقد ظهر ملمح بين صدق ما أخبر به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: وقد ذكر أهل التاريخ وغيرهم من الناس وتواتر وقوع هذا في سنة 54 و600. أحد المؤرخين من المعروف عند كتاب التاريخ يقول ابن كثير: قال الشيخ الإمام الحافظ شيخ الحديث وإمام المؤرخين في زمانه شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الملقب بأبي شامة في تاريخه، إنه بيكتب الأحداث، يعني النار دي ظهرت يوم الجمعة في خامس جماد الآخرة سنة 54 و600، وأنها استمرت شهرا وأزيد منه. البركان فضل يثور ونار تطلع بشكل مهول لمدة شهر وأزيد منه. وذكر كتبا متواترة عن أهل المدينة في كيفية ظهورها شرق المدينة من ناحية وادي شظى تلقاء أحد، جبل أحد، وأنها ملأت تلك الأودية، وأنه يخرج منها شرر يأكل الحجارة. يعني كان الحمم البركانية تطلع نار تسيح الحجارة. وذكر أن المدينة زلزلت بسببها، يعني حصل زلزال قبلها، ودايما البركان بيبقى قبله زلازل، وأنهم سمعوا أصواتا مزعجة قبل ظهورها بخمسة أيام، أول ذلك مستهل الشهر يوم الاثنين، فلم تزل ليلا ونهارا حتى ظهرت يوم الجمعة خامسه، فانبجست تلك الأرض عند وادي شظى عن نار عظيمة جدا. انبجست يعني انفجرت، بركان ضخم كبير جدا جدا حدث سنة 654، والرسول أخبر عنها، نار تصعد إلى السماء تضيء أعناق الإبل، يعني الناس تشوف بالليل عنق البعير على مسافة طويلة جدا، شافوها في العراق وشافوها في مصر، صارت مثل الوادي النار دي. طول الحمم البركانية التي انتشرت 4 فراسخ في عرض 4 أميال، وعمقه قام ونصف، يسيل الصخر حتى يبقى مثل الآنك، الآنك اللي هو الرصاص المذاب، ثم يصير كالفحم الأسود. وذكر أن ضوءها يمتد إلى تيماء بحيث كتب الناس على ضوئها في الليل، وكأن في بيت كل منهم مصباحا. ورأى الناس سناها من مكة شرفها الله، كانوا في مكة وشايفينها في المدينة على بعد حوالي 450 أو 500 كيلو. وقال ابن حجر رحمه الله: والذي ظهر لي أن النار المذكورة في حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره. أما النار التي تخرج أو تحشر الناس من اليمن فهي نار أخرى سوف تأتي من علامات الساعة الكبرى عند اقتراب وقت الساعة. النار ديت غير النار الأخرى. هذه حادثة من الحوادث اللي حدثت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد 654 سنة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال هيحصل ان في نار هتخرج. هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بكده ما حدش من الصحابة شاف الكلام، لكنهم آمنوا وصدقوا، وما حدش بعد كده على مدار القرون الستة التي مضت قبل أن يراها مثلا النووي أو يراها أو من عاصرها، غير أنهم لما شافوها قالوا هذا ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، فأصبحت العلامة شاهد واقعي لما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا مما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة والتي وقعت قتال الترك والعجم، ومن ينتعلون الشعر. قتال الترك والعجم، المقصود بالترك هنا مش الأتراك يعني، لا، الترك أناس وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصف مخصوص، ساعة ما تشوفه تعرف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه طالع قدامك. لو واحد وصف اللي انت شايفه بعينك وعايز توصفه، مش هتوصفه أفضل مما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه الحكاية دي بالضبط؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث مروي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم، وكذا ورد عند البخاري وأغلب كتب السنة. والعلامات اللي احنا نقولها دي أخونا علامات أخبر بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وقد وقعت كما أخبر. العلامة دي بيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، وكأن وجوههم المجان المطرقة. فواحد يقول لك اهدي، ايه اللي بيقوله وماذا يقصد؟ هل الترك اللي هم الأتراك؟ لا، الترك دول ينسبوا إلى بنو قنطراء. من بنو قنطراء؟ قنطراء دي اسم جارية كانت لإبراهيم عليه السلام، ولدت أولادا جاءت من نسلهم الترك. فواحد يقول لك إيه برضو لسه الحكاية كده، من دول بقى اللي قاتلناهم قتالا عظيما كما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ تتار. واللي انحضروا من هذا الجنس اللي كان الصحابة ما يعرفوش أصلا، ولا النبي عليه الصلاة والسلام شافه وصفهم بالوصف ده. الوصف ده ايه؟ صغار الأعين، عينه صغيرة جوه وشه، حمر الوجوه، وشه أبيض محمر، ذلف الأنوف، مناخيره ممتدة بس لتحت كأنها لازقة فيه، كأن وجوههم المجان. المجان اللي هي الترس أو الحاجة المدورة ومبططة. فواحد يقول لي الصورة دي هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في الشعب الصيني من شمال الصين، هتلاقيها في زي الصور دي، يعني لما نقول مثلا صورة زي كده، بصوا على المنظر ده، ده اللي وصفه النبي عليه السلام، عينه صغيرة، مناخيره نازلة هنا طويلة، وشه مدور بهذا الشكل، أو يكون زي الصورة دي. شوفوا العيال هنا عاملين ازاي، الأولاد دول زي ما النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بالضبط. شوف عينهم عاملة ازاي، شوف مناخيرهم، شوف وشهم، سبحان الله. ده هتلاقوهم أغلبهم من الصين وكوريا، وهتلاقي برضو منهم ناس من روسيا وبعض الأماكن اللي كانت في دول الاتحاد السوفيتي، وبرضو هتلاقي خليط هذا المجتمع مع اليابان والمناطق اللي هي في شرق آسيا، اللي ظهر منهم التتار والمغول، وحيظهر منهم برضو ياجوج وماجوج، لأن في بعض الروايات لما نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في ظهور ياجوج وماجوج، هتلاقي إنهم جايين من طرف أو من الناس اللي طرف الصين وهذه البلدان اللي فيها الأعداد الضخمة دي. ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، الرسول وصفهم بأن هم بيلبسوا في نعالهم الشعر، اللي هي الأحذية اللي معمولة من جلد الشعر أو جلد الدببة. وفي رواية لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر، وجوههم مثل المجان المطرقة، ده اللي قاله النبي عليه السلام. وفي رواية لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. طبعا يا اخوانا اما تبصوا للمسألة، الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن هؤلاء وعن وصفهم ووصف قتالهم وما حدث منهم، ده عملية يعني من أين علم بذلك؟ ما فيش فيها كلام غير أن هذا وحي من الله تبارك وتعالى، وأن ما أخبر به من أمارات وعلامات تكون بين يدي الساعة، يبقى ما أخبر به من أمور الساعة حق، وأن الإنسان سينقلب إلى دار الجزاء وهذا حق. كل هذه العلامات اللي أخبر بها النبي عليه السلام وقعت. حتى أنا صراحة استغربت الحديث ذكر تفاصيل دقيقة فيما يتعلق بقتال هؤلاء التتار، واللي أدركوا، لأن كان شراح الأحاديث كثير منهم عاصر هؤلاء، وما كانش يتوقع أنهم يهجموا على الأمة الإسلامية بهذا الشكل، لكن لما يعني علم أو هو على علم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش قدامه غير إنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحلقة للأسف انتهت، نكمل إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بقتال التتار أو الترك كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن نلتقي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا